الإقامة يا شيخ محمد بمينا يوم الثامن والمبيت بها ليلة عرفة ما حكمه؟ صحيح أن حكمه سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله لتأخذوا عني مناسككم، ولكن لو تركه الإنسان فإنه لا شيء عليه. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة، فمن جاء قبل طلوع الفجر يوم النحر فقد أدرك. ولأن عروة بن المضرس لم يذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أقام في منى يوم الثامن وليس التاسع، وإنما ذكر له الوقوف فقط، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى كفته. قد يقال لعل عروة بن المضرس لم يقدم مكة إلا في اليوم التاسع ولم يتمكن من الذهاب إلى منى، فيقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق وقال وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، ولم يدخل المبيت في منى ليلة التاسع ولا الإقامة فيها يوم الثامن. نعم، شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي